يوم ترى المؤمنين والمؤمنات صدق الله العظيم. تلا علينا الشيخ محمد الصديق المشاوي آيات مباركات من سورة الحديد. وهنا لندن.